بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 11 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده. هذه بمشيئة الله هي الحلقة 11، وهي أولى الحلقات التي تتحدث عن أحرج وأصعب ويعني نقول أصعب حلقة أو حلقات في الدار الآخرة، لأن هي الحلقة التي أو هي الحلقات التي بها يتم إثابة المحسن و جزاء المسيء، أو هي التي يظهر فيها رضا الله أو سخطه والعياذ بالله. فاللهم اجعلنا من الذين رضيت عنهم وعليهم في الدارين يا رب العالمين. هذه بمشيئة الله هي الحلقة الأولى عن الحساب. اللهم خفف حسابنا، اللهم ثبتنا عند الحساب، اللهم ثبتنا عند الحساب، اللهم ثبتنا عند الحساب، واجعلنا فيه من الناجحين الفائزين، آمين يا رب العالمين. كلمة حساب إذا أطلقت في الدنيا إنما يخطر ببال الواحد منا الجمع والصرف. أقول حساب يبقى يخطر ببال الكبير والصغير، يعني التجار بيتحاسبوا. حساب التجار أرباح وخسائر، يعني زائد وناقص، يعني زيادة ونقصان أو ربح وخسران. إما الشركة أو المحل في آخر السنة بتاعت الحساب الختامي أو الحساب الموسمي كان الخزانة فيها بالزائد، هذه شركة ناجحة لأن فيها بالزيادة. وإذا كان الديون أكثر مما في الخزنة، يعني اللي على الشركة أكثر من اللي لها، فده بالنار، يبقى إذا الشركة إيه؟ خاسرة. يبقى قضية الحساب إذا خطرت ببال العبد في مسائل الدنيا فيعبر عن زيادة ونقص، زائد ونقص، ربح أو خسارة، مفيش بين البنين. بين البنين يعني محتاجة إلى لجنة رأسة. أرباح الشركة قد خسائرها عايزة شفاعة من إيه؟ من رئيس الوزراء أو من المسؤول عن أن يرجح جانب الربح عن جانب الإيه؟ عن جانب الخسارة، أو جانب الزيادة عن جانب الإيه؟ جانب النقص. الحساب كل مادة الحساب حتى اللي على الولاد في المدارس وفي الجامعات تقوم على عملية زائد ونقص. حتى عملية الضرب والقسمة التابعة لهم، الضرب يبقى ايه؟ بالزيادة، والقسمة يبقى ايه؟ بالنقص. يبقى اذا هي نفس القضية، يبقى كلها بتجمل في ايه؟ يا زائد يا نقص. تقول لي ضرب، تقول لي قسمة، تقول لي مش عارف نسبة مئوية، اقول لك هي يا زائد يا نقص. واحنا داخلين على حلقة الحساب عندي تهيب غريب لهذه الحلقة بالذات، لان لست ادري من اي مدخل هندخل مع بعض ان شاء الله في كيفية الدخول على الحديث عن عملية الحساب. تركنا الخلائق في الاثنين الماضي والذي من قبله وقد حشروا في ارض المحشر ووقفوا امام الله عز وجل عرايا كما ولدتهم امهاتهم، واول من يكسى الحلة خليل الله ابراهيم كما روي عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، البشر او الخلائق من لدن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، تخيل ان هذا الموقف ما قدرت ترجمه لك بموقف من مواقف الدنيا. المحكمة، محكمة ايه؟ المحكمة ده قاضي قاعد، راجل مستشار غلبان زي حالتنا على قد حاله، يعني يجيله شوية انفلونزا ما يروحش المحكمة، يجيله ضغوطة ما يقدرش ينطق بالحكم، يجيله مرض لابنه ما يتلخبط في المسألة، ينسى القانون اللي درسه نتيجة انه اصيب بشيء من المرض او دخل في غيبوبة او ودوه غرفة الانعاش. نفس القضية في من يترافع عن المحامي، وفي المحامي او اثنين او ثلاثة درس القانون ويجي تحت البتاع، سبحان الله، يموت له ابنه، يموت عزيز عليه، تجي له سفرية يموت هو، تجد من لا يدافع عنه في يوم المحكمة. فإذا كان المحكمة الدنيوية صورة مصغرة فلست أريد تشبيه يوم الحساب بالمحكمة الدنيوية لأن الأمر أكبر من ذلك. بس أنا بإيه؟ بجيب مثل قريب قوي لمسألة المغص أو التوتر اللي بيجي للمدعي أو المدعى عليه في مسألة وقضية من قضايا الدنيا، مسألة بسيطة ومحدودة، مسألة ميراث، مسألة أرض، مسألة طلاق، مسألة مش عارف شهادة، كل المسائل دي كلها يعني مسائل دنيوية مصغرة، ولكن إن أمر الآخرة أكبر من ذلك. أو ليه؟ لأن الصديق رضوان الله عليه سيدنا أبو بكر كان يقول: يا رب ليس لك وزير سيؤتى ولا حاجب سيرشى، وليس لنا إلا أن نخلص في أعمالنا عسى أن تتقبلها منا يا رب العالمين. ده مين اللي لو إيمانه وضع في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة لرجعت كفة الصديق بإيمانه؟ ويا رب أنت لك وزير نيجي نتوسط عنده، ولا حاجب ممكن نفتح مخنا معاه عشان يدخلنا عليه ويبتدي يعمل مقدمة للدخول عليه. إذن الأمر خطير، ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا عباد، يا عم رسول الله، اعمل لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، يا عمة رسول الله، اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، يا بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، عايزة فلوس خدي، اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. ثم يلتفت: يا بني هاشم، بينادي على أسرته قرايبه العترة الشريفة: يا بني هاشم، لا يأتيني الناس بحسنات يوم القيامة وتأتوني بأوزاركم على ظهوركم تقعون بها على الصراط تقولون: أدركنا يا محمد. أقول ما قاله أخي عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما يجيش الناس يوم القيامة بأعمال وانت تيجي تقول ده احنا من قرابتنا لرسول الله ايه ها داخلين، لا لا، قال لهم لا لا لا لا لا، فلا يعني سبحان الله. قالوا: يا خليل الرحمن. قال لهم: نعم. ده مين؟ سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قلت إنك تأخذ بقوائم العرش عندما تذفر النار زفرة، تأخذ بقوائم العرش، تمسك في قوائم العرش، وتنسى ابنك إسماعيل، وتنسى أنك خليل الرحمن. أنت نسيان الحتة دي؟ ها؟ قال: خوفي من ربي أنساني خلتي له. الخوف بتاع سيدنا الخليل من الله انساه انه خليل الرحمن. يبقى الخوف ده وصل لدرجه ايه؟ يبقى اليوم بتاع الرعب ده كم وصل من حاله بالنسبه للصالحين. بس صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم اخذوا بالحديث الشريف: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. فلا يحاسب نفسه مش هيحاسبه يوم القيامه، واللي هيزن اعماله في الدنيا يبقى ربنا مش هيزن له اعماله، لانه ايه جاله جاهز قال خذوه الى جنتي لقد حاسب نفسه قبل ان نحاسبه ووزن اعماله قبل ان نزنها عليه، ادخلوه جنتي لقد رضيت عنه فلن اسخط عليه بعد ذلك. وهو حاسب نفسه ايه او زوجه استعد لهذا اليوم استعد. فان عبد الله ابن حذافه السهمي رضي الله عنه احد الصحابه المكرمين رضي الله عنه، اللهم احشرنا في زمرتهم يوم القيامه يا رب. سيدنا عبد الله اسر مع 20 صحابيا في احدى الغزوات، اسره هرقل ملك الروم، فحاولوا اغراءه بالمال بالجاه بالنساء، فوجدوا منه شمما ووجدوا منه أنفة ووجدوا منه عزة ووجدوا منه يقينا ليس بعده شك. فهرقل قال له ايه؟ سوف افك اسرك ان قبلت رأسي، تبوس رأسي اسيبك. سيدنا عبد الله قاس المسألة، طب ابوس راس الراجل النجس ده ولا ما ابوس؟ اقبل ولا ما اقبلش؟ فقال له: اقبل راسك بشرط، انا موافق ان ابوس راسك بس بشرط. اشترط. قال له: ان تفك اسري واسر اصحابي. قال له: وافق. راح قايم بتأفف وراح بيت راسه. عاد الى المدينه، حكى للرسول القصة وهو يجهش من البكاء، لأن الشفتين اللي دايما بيذكر بهم القرآن هو متأسف انه جم على راس واحد كاف، فبيعيط. الرسول عشان يكفف من حدته قال: قبلت رأس هرقل لكي يفك أسر أصحابك، ونحن أولى أن نقبل رأسك جميعا وأنا أول أصحابي. راح قام الحبيب بايس راسه وخلى كل الصحابه ايه؟ لسه القصه، لسه القصه. شو العظمه بتاع الصحابه؟ ناس جاهزين قبل ما يجي لهم ملك الموت. فدعا عبد الله الا يمس جلده جلد كافر ولا مشرك، حيا ولا ميتا. قال: يا رب امنع جلدي ان يمس جلد واحد كافر او مشرك وانا عايش وانا ميت. ويستشهد رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق، وتروح سفانة بنت محلم، وكان قتل ولدين من ولادها في غزوة احد، فنذرت نفس ان ان ظفرت بعبد الله بن حذافة السهمي تاخد الجمجمة بتاعته راسه يعني، وتفضيها وتاخد الراس الجمجمة دي وتشرب فيها خمرا عند إساف اللي هو الإله اللي كان موجود على ايه جبل الصفا. شوف النذر، تاخد راس الراجل تفضيها وتاخد الجمجمة كأنه طبق وتحط فيها خمر وتشرب لتشكر الآلهة أن ظفرت به. قرايبها أول ما ظفروا بجثة عبد الله بن حذافة رضي الله عليه راحوا جري عشان يفصلوا راسه ايه ويوصلوها لمين؟ لتفانة. فوجدوا الدبر، الدبر ده نوع من النعل، ملموم ومجتمع حوالين جثه عبد الله بحيث انه مش حاطط على الجثه ولكن مفيش حد يقدر يقرب من الجثه. خلي بالك من اللي بيقولوا عليه البودي جارد، ها؟ حامل جثه زي الجماعه اللي بيمشوا حوالين المسؤولين قدامه من ورا بس بفلوس، ويوم ما يسمع اول بتاع يكون هو اول واحد في الارض. خلي بالك هو ماله، ها سبحان الله. لكن النحل اتلم عشان يدافع عن الذين امنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما توحدوه. قالوا طيب المغرب أول ما يجي النحل يخش في الإيه؟ في العش ونروح نجيب راسه. لله في خلقه شؤون، وإن لله يد، إن لله يدا تعمل في الخفاء، فلا تتعجل يد الله وهي تعمل، ودع الله عز وجل ينفذ قدره في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. سيب يد الله تعمل. ما أن غربت الشمس إلا وبسيل عرم يجرف أمامه الجثث جميعها، أو الجثث جميعها، بما فيهم جثة عبد الله. قعد عقبال ما السيل هدي يدوروا على الجثة، ذهبت إلى حيث شاء الله لها أن تذهب، واستجاب الله لدعوة عبد الله ألا يمس جلده جلد كافر حيا ولا ميتا. شوف الله، شوف أهل الصلاح، شوف أهل التقوى. ليه؟ قال بما صبروا. بما صبروا، صبر إيه؟ إحنا كلنا إذا صبرنا يوما جزعنا أياما، وإذا صبرنا شهرا جزعنا شهورا، ولكن ربنا بيطلب مني أن أصبر صبرا جميلا. وكلمة جميل جاءت في القرآن كله في مواضع ثلاثة، في مواضع ثلاثة. ربنا قال لحبيبه في المدثر واهجرهم هجرا جميلا. قالوا ايه الهجر الجميل؟ هو في هجر وفي هجر جميل. هلا الهجر الجميل هجر بدون انقطاع، الهجر الجميل هجر من غير ايه؟ من غير انقطاع. يعني ليك عم سكين او مرابط او مرتكب فاحشة ومعلن بها، تهجره في الله، لكن هجر ايه؟ جميل. تيجي في المناسبات تقول ذات يا عم عامل ايه؟ انا بصرك عشان ربنا عبرني بصلة الرحم، عشان ابويا الله يرحمه يتبسط في الصربة لان انا بصر ايه؟ الرحم بتاعه، وهكذا. فاذا هذا هو الهجر الجميل، هجر بدون انقطاع. ايه كمان كلمة جميل؟ قال ان في سورة الحج، ان الساعة لآتية، ها الفصح الصفحة الايه؟ الجميل. يا سلام يا سلام على الصفح الجميل. مش تصفح النهارده وبكره تقلب، مش تعرف النهارده وبكره تغير، لا، تصفح الصفحه الجميل. وسيدنا يعقوب يوسف يقول فصبر جميل. ايه الصبر الجميل؟ الصبر بدون شكوى. فالصبر ابو شكوى ما اسموش ايه؟ ما اسموش صبر جميل. قال ومن صبر من قلبه على بليه، اللي يصبر من قلبه على بليه وضع الله يده على قلبه. تخيل بيد الله وقد وضعت على قلبك، زي ام سيدنا موسى اللي ربنا ايه الفربطنا ايه على قلبها عشان تبقى ايه لتكون من مين؟ من المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فالربط على القلب ده ياتي بعد الصبر. واحزن من وازعل جدا من كثير من المسلمين يقول لك اصل سيدنا الشيخ انا في الشغلانه دي مش يعني مش ثابت. ليه؟ يقول لك اصل الصراحه بقى القطاع العام والحكومة حلوة قوي، شغلة مضمونة، أما الشغل بتاع القطاع الخاص ده على كف الرحمن. يا ابن الحلال ده أنا لو اديت لك ابنك تشيله على كفك، مراتك تبقى خايفة ولا مطمئنة؟ مطمئنة، لأن الولد على كف مين؟ على كف أبوه، فما بالك بمن على كف الرحمن؟ دي قلة أدب مع الله من العبد، يعني إيه على كف الرحمن؟ ها؟ دي إساءة أدب مع الله، وبدل على كف الرحمن يبقى خايف. صح ولا لا؟ زي من سوء الادب لما يطلع من الحكايه من غير كاس ده، كسبنا صلاه النبي من باب التريقه. يا قليل الادب مش انت ده، يعني سبحان الله اللي يقول كده يبقى في سوء ادب منه مع الله. يعني ايه كسبنا صلاه النبي؟ ايوه لك صلاه النبي كلها، ايوه كلها مكسب غصب عنك. يا رجل يا من تقول هذا، يبقى اذا من الواجب في الالفاظ واحد طيب مستقيم جوامعي زي ما بيقول، او مساجدي يعني بتاع جوامع حلو. يقول لك انا لا مين فلان دعواوي، لا مش احسن من حزباوي ولا الارعاوي؟ الله ماله نسبة الى الله عز وجل. ما توحد الله، لا اله الا الله. فمسألة الحساب مسألة مالا بروح يمين ولا شمال عشان ايه الاقي مدخل بس اخش. اللهم ادخلنا مدخل طب واخرجنا مخرج طب واجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين. تركنا الخلائق منذ درسين وقد أشروا أمام الله عز وجل، وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لبدء الحساب وبدأ الحساب. أول مرحلة من بدء الحساب، انظر إلى إيه، أنا عايز تلقي نظرة دلوقتي على المحصر، أريد أن أنقلك من هنا إلى أرض المحصر. بص قدامك سوف تجد أرض المحصر، وقد جاء الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، مستقيمهم ومنحرفهم، سبحان الله، طيعهم وعاصيهم كله. وبعدين ثم حشرت الوحوش ونزل الملائكة تنزيلا، أحاطت بأرض المحشر الملائكة محيطة، وكل نفس معها سائق وشهيد، كل واحد مننا مع اثنين من الملائكة، سائق يسوقه وشاهد يشهد عليه. الشاهد ده أعرفه؟ لا، ده أنت تعرفه من ساعة ما بلغت الحلم وأنت في الدنيا. الشاهد اللي هيشهد عليك ده ملازمك من ساعة ما بلغت الحلم. ولذلك أنت لما تلاقي عيل صغير تبقى فرحان بيه، تقول تعالى يا ابني أنا هدعي، وأنت تقول أمين. ليه؟ لأن الولد لم يبلغ الحلم، فلسه ملك السيئات ما كتبش عليه ولا سيئة، فكلمة أمين منه مستجابة عند الله عز وجل. لكن ابن عمر لما كان يختم المصحف كان يجيب أولاده وأولاد الجيران وأولاد الحي ويقعد يقول أنا أدعو، أنت تقول أمين، عسى الله أن يتقبل مني. أول أنت ما بلغت يا بطل الحلم 12 13 سنة، البنت نفس القضية، بدأ العداد يشتغل، عامل زي إخواننا دلوقتي اللي في الورا اللي بيسجلوا، سبحان الله، في عشرات الكاسيتات او المسجلات، سبحان الله. اول ما يتم الشيخ يروح دايس على الايه، على الزوار بتاع الايه، التسجيل، اول ما يخلص بقى يروح البيت يفرغ الشريط، صوره من صور الايه، بدايه التسجيل مع بدايه البلوغ. الصوت وقف الشريط امتى؟ عند شيخ ماتي، عند ما ايه، ملك الموت ايه يزورك، يبتدي الملائكه يفرغوا لك ده في ايه، في كتاب الاعمال بتاعك اللي في صفحه اليمين من حسنات واللي في صفحه الشمال من سيئات، زي ما احنا ايه هنشوف دلوقتي. يبقى اذا العبيد قد وقفوا امام الله عز وجل معك ومع كل نفس سائق وشهيد. يبقى الشهيد لو انت عملت حسابه وانت في الدنيا كانت المساله مشيت بسهوله. ليه؟ لان انت بتعمل اي عمل مش مجرد انك قفلت الباب يعني محدش شايف، لا، ده في واحد معاك. وقال عمر في رسالته الشهيره لسعد بن ابي وقاص، يا سعد واعلم ان عليكم حفظه من الله، فاستحيوا منهم كما تستحيوا من انفسكم. زي ما انت بتتكسف من روحك وتتكسف، زي ما قال احد الصالحين، استحي من ربك كما تستحي من رجل صالح من عشيرتك. يعني عمك له ايادي بيضاء عليه، خالك له فضل عليه، لما تيجي يجي خالك يزورك بتقوم تعمل اول ما بتعمل بتبوس ايده، وعم ده اذا كان يعني، وعمك نفس القضيه بتقبل ايده لانه صاحب فضل، فبتتكسف من عمك وخالك. اهو الصالح بيقول لنا يعني لما زي تتكسف من عمك وخالك، مش معنى انك يا حرام يا اللي بتسرق ولا يا اللي بتغتصب حق معين ولا يا اللي بتغلق الابواب وتظن ان احدا لا يراك، ان الله يراك، لان مقام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. تاتي كل نفس معها سائق وشهيد او رقيب وعتيد. طيب وقف الخلق لا تسمع الا همسه، عنت الوجوه للحي القيوم، مفيش بقى لا صوت ولا، كله ايه في حاله من الوجل ومن الخوف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه الانبياء والصالحون والملائكه يومها يا رب سلم يا رب سلم. ساعتها الانبياء الرسل الملائكة المقربون اللي هم عمرهم ما عصوا ربنا سبحانه وتعالى، كل اللي يملكوا من الدعاء يا رب سلم يا رب سلم. مسألة صعبة وليست من السهولة بمكان، وأنا حزين كل الحزن على من يفوته أو تفوته حلقات الدار الآخرة، وأرجو من الإخوة اللي بيقوموا على تسجيل نشرها بأي وسيلة وعلى قدر المستطاع، ولك فيها الثواب العظيم إن شاء الله. ليه؟ لأنه أمر يخص العقيدة، فيخلي العبد يستعد من الآن ويستفيق من غفلته لان في الدنيا كما قال علي رضي الله عنه قصم ظهري رجلان، اثنين كفروا وسطي اتعبوه، عالم متهتك وجاهل متنسك. العالم يغر الناس بتهتكه والجاهل يغر الناس بتنسكه. سبحان الله، العالم اللي قاعد يشرب سجاير وقاعد على القهوة وقاعد سبحان الله في اماكن مشبوهة بيغر نفسه، يقول لك اوه العالم الفلاني ما قاعد اهو، ما هوش ما بيدخن عن ما هو ما مش عارف ايه. سبحان الله، والجاهل من شاف حاجة في الدين يغر الناس بتنسكه، يعبد وعبادته كلها ايه غلط، يطوف حوالين الحسين 7 مرات زي الكعبة بالظبط، ويقبل الاحجار ويقبل الاعتاد ويظن انه ايه على صواب. نسأل الله ان يفيقنا من غفلتنا وان ينبهنا من غفوتنا وان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ان ربنا على ما يشاء قدير. اذا وقفت الخلائق كلها منتظرة ماذا يراد بها. الموازين هو ميزان واحد؟ لا، موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، كذا ميزان، هنيجي حلقة خاصة عن الميزان. اول شيء في الحساب عندما يقبل الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بان يبدأ الحساب، اول شيء تطاير الصحف. ارفض يا لطيف، دلوقتي قدامك المحشر اهو، كلنا واقفين، سبحان الله، كل امة تقف وراء امامها، يعني سيدنا الحبيب اتباع وراه، سيدنا موسى اتباع وراه، سيدنا عيسى، كله سبحان الله. وبعدين اول شيء اذا بالصحف تتطاير. الصحف عبارة عن كتب لا يعلم مادتها الا الله، الله اعلم هي من ايه، ملناش دعوة بالمادة، ولكن عايزين نعرف اللي فيها. فيها مجمل الحسنات ومجمل السيئات، يعني مش ورقة تفصيلية، مش كراسة تفسيرية، مش كتاب مفصل باجزاء، لا، عبارة عن شيء له وجهين، وجه فيه حسناتك ومجموعها، ووجه فيه سيئاتك ومجموعها. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك. يبقى مرحله ولا اثنين؟ مرحلتين. المرحله الاولى الطائر اللي هو ربنا سماه طائر لانه بيطير وبيتعلق، عامل زي بالضبط السالب والموجب، زي الشيء اللي ينجذب الى اصله. الكتاب عارف صاحبه، الكتاب عارف صاحبه، يروح سبحان الله هم لازق في رأسك. تروح اذا كنت من المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، تروح ماسك الكتاب بيمينك ومطلعه من رأسك وتبص. ان كنت من اهل الفسق والفجور والاعتراض المستمر على اهل العلم، ها، بالشمال وتروح واخده والعياذ بالله. في نوع ثالث اسوأ، لقد عذبوا الرسل وعذبوا اهل الدين وحبسوا اهل العلم ونكلوا بهم وشردوهم، الدواء العياذ بالله يتلقى كتابه من وراء ظهره فيضع الله وجهه مكان قفاه، زي ما كان ماشي غلط في الدنيا بالمقلوب، هو برضه نفس القضيه. تقول له عيب يا استاذ، يا استاذ مراتك ماشي عريانه في الشارع، شعرها ورقبتها ووشها ودراعها ورجلها باينين ووسطها، وعارفينها رفيعه ولا سمينه وفاهمين وشايفين، واتق الله في شبابنا وفي رجالنا. لك بقول لك ايه، بلاش كلام فاضي، هترجعوا الستات لعصر الحريق، هتعملوا مش عارف ايه، هتسووا مش عارف ايه. سبحان الله، لا اله الا الله. ولذلك للاسف الشديد في مصر جمعيه تسمى جمعيه المراه الجديده، للاسف الشديد قائم على امرها شويه ستات من اللي هم بيقولوا عليهم سيدات المجتمع، يعني بتوع صحافه واعلام ومعروف هويتهم. للاسف الشديد اناس او ستات لا يتقون الله عز وجل، وستات يدعو النساء او بيدعو النساء الى ان الست ما تلبس الحجاب الا لما تموت، يعني تحت الكفن بس، واخد بالك؟ مفيش حاجه اسمها ست تتغطى، وده اسمه عصر الحريم، والعودة إلى عصر الحريم ده هو عودة إلى عصر التخلف. هؤلاء من أكبر يعني الأعداء للإسلام. وقالت رئيسة الجمعية في اجتماع لها كان علني، قالت إنه يجب عند ولادة البنت زي ما بنعمل ختان للولد نزيل غشاء البكارة للبنت عشان تبقى البنت لما تكبر حرة طليقة تفعل ما تشاء. سبحان الله، فكرة الحكومة سكت عليها. أول ما الجمعية بدأت تتكلم في السياسة أغلقوا الجمعية الأسبوع اللي فات، مش عشان هي بتقول الكلام اللي في الأدب ده، عشان بدأت تتحدث في السياسة. فيجوز أن يتحدث الإنسان في الكفر، ولكن لا يحق له أن يتحدث في أشياء أخرى. نسأل الله أن يريحنا من هؤلاء وأن يبلغنا الأمان والإيمان والاستقامة والهداية، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يجعلنا من الذين ينصرون الإسلام في كل وقت وفي كل حين. يبقى إما أن يأخذ كتابه بيمينه، وإما أن يأخذ كتابه بشماله، أو العياذ بالله من وراء ظهره. في يا أخوانا في الدنيا ناس أئمة للخير، وفي ناس بالتالي أئمة إيه؟ للشر. فربنا يوم القيامة جل في علاه ينادي على إمام الخير. واحد كان بيقودكوا إلى الخير، يقود المسلمين للخير، يقود الناس إلى الخير، ربنا يناديه على رؤوس الأشهاد فيطلع في حسناته. بس الأول يترعب، لأن أول ما يطلع على السيئات، يبص في السيئات يخاف، يترعب، يفرق، يحصل له هلع. يقول الله عز وجل: عبدي هذه سيئاتك وقد محوناها وغفرناها لك. الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويطلع على الحسنات، هو اطمئن من ناحية ايه؟ استفتح ايه؟ يطلع على الحسنات فيلاقيها قليلة. يا حسنات قليلة اوي. يقول الله عز وجل: وهذه حسناتك وقد ضاعفناها لك وقبلناها منك. يزداد فرح، يرجع بوجه وقد اشرق نورا، يقول لمن كان معه منذ لحظات: السلام عليكم. عليكم السلام. ألا تعرفونني؟ لا. نعم، أنت رجل قد أشرقت فيك كرامة الله عز وجل، لكن من أنت؟ تمين. أنا فلان ابن فلان، أنا اللي كنت يعني بصلي بيكم وبقول لكم وبعد لكم، وكنت بعمل باللي بقول وإلى آخره. سبحان الله، وقد أخبرني الله عز وجل أن أبشر كل واحد منكم بما بشرني، أن زحزحني وإياكم عن النار، وسوف يدخلني وإياكم الجنة. وهذا تفسير قول الله عز وجل: واجعلني للمتقين، واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا للمتقين إماما. سبحان الله، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، بما صبروا. سبحان الله، والعياذ بالله فيه المقابل، إمام في الشر. كل من اخترع اختراع سيء، يعني ايه؟ من استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. نفس القضية، من استنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. يعني اللي دخل الباليه إلى مصر، اللي دخل ما يسمى بالرقص الشرقي إلى مصر، اللي دخل المسرح والتمثيليات الهدامة إلى مصر، مصر كبلد إسلامي. يعني أنا بقول مش معنى مصر أنها يعني متعصب لبلد، لا، لكن القضية أن احنا عايشين فيها بلد من إيه؟ شريحة من شريحة الدول الإسلامية أو التي تدعي الإيه؟ الإسلام. سبحان الله، من أدخل هذا الشر في بلاد المسلمين؟ أخذ الأول الذنب، وكل ما تطلع واحدة بتاع الباليه او رقص ايقاعي في حمام السباحة او تمثيلية هدامة او سوء ادب، كل واخد الذنب، وعلى مر الزمن الى ان تقوم الساعة يجمع الذنب على من اخترع الاختراع الاولاني. زي بالضبط اي قتيل على وجه الارض، اي قتل قتله ياخذ ذنب القتل، ثم يجمع ذنب هؤلاء الذين قتلوا ويوضع في ميزان سيئات ابن آدم الذي اخترع القتل في الأرض. يبقى كام واحد؟ سبحان الله. شوف بقى لما يدرسوا لعيالنا في المدارس ان عمرو بن العاص كان مكار، سوء ادب مع صحابه رسول الله. عمرو بن العاص هو اللي دخل الاسلام في مصر. تخيل كل مساجد مصر الى ان تقوم الساعه كل ما مصلي يصلي فيها ها ياخذ ثواب، والثواب يجمع لعمرو بن العاص. كل ما صائم يصوم في مصر ها يجمع ثواب الصيام بعد ما ياخذ الصائم ثوابه ويذهب في صحيفه حسنات عمرو بن العاص. كل ما واحد يزكي في مصر سبحان الله ياخذ ثواب الزكاه ويجمع هذا الثواب كله في صحيفه حسنات عمرو بن العاص الى ان تقوم الساعه. يبقى قد ايه عمل عمرو بن العاص؟ ياه يا كرم الله. يبقى الامام في الشر والعياذ بالله ياخذوه يقول تعالى يا عبد الله، ينظر في كتاب يلاقي شويه حسنات يفرح، لا سلام حسنات ايه؟ كنت بقول انا برضه، انا كنت بقول احنا مش وش بهدله ها، شوف حسنات ايه؟ استنى كتير ورا يا ابني، بص على اخر الاعمال بخواتيمها، اللهم احسن لنا خاتمتنا يا رب. هذه حسناتك وقد رددناها عليك ولم نقبلها منك يا ستار يا رب. اقلب الصفحه الثانيه يجد السيئات، وهذه سيئاتك وقد ضاعفناها عليك والعياذ بالله رب العالمين. فيسود وجهه يرجع للفرقه بتاعته، فرقه الطاوله وفرقه الشطرنج وفرقه البريدج وفرقه المريدج والكلام الفاضي ده كله، يرجع لهم بقى وشه عليه غبره. من انت؟ عارفين مين؟ لا مش عارفينك انت، عارف كده غبره مش عارفك منين. انا فلان ابن فلان، وقد امرني ربي ان ابلغكم باني وانتم والعياذ بالله رب العالمين في نار جهنم. يبقى اوعى تبقى راس في الشر، هات خليك راس في الخير، خليك عميد لاهل الخير، خليك تتقدم مع اهل الخير، خليك كده سبحان الله العظيم زي سيدنا عمر وفي الاعاده افاده ان الصحابه ايه؟ انا عايز كل واحد يقول امنيه. قالوا اشمعنى يا امير المؤمنين؟ قال هو كلام ندردش مع بعض، ندردش الصحابه حلوه ازاي؟ كل واحد يتمنى ايه؟ امنيه. والله يا مؤمن لو طرحت عليكم هذا السؤال لسمعته عجبا. لكن تعال للصحابه. اول واحد قال انا يا امير المؤمنين اتمنى جبلا كجبل احد من الذهب والفضه لكي انفقه في سبيل الله تعالى. شوف الامنيه. وانت يا فلان؟ قال له انا امير المؤمنين عايز وادي كوادي عوف، وادي واسع عوف مليئا بالخيل اغزو بها في سبيل الله تعالى. وانت يا فلان؟ قال انا عايز جبل كجبل فلان من الاطعمه اوزعه في سبيل الله تعالى. وهكذا قبل الامانه بالتحديد على هذه الوتيره وصل الامر لامير المؤمنين. وانت يا امير المؤمنين؟ قال انا امنيتي عزيزه. قال هقول يا امير المؤمنين عزيزه مش عزيزه اهو كلام. قال اتمنى مسجدا كهذا المسجد مليئا برجال من امثال ابي بكر الصديق. عزيزه والله مش عزيزه، لان ابو بكر عميد لاهل الخير المبشرين بالجنه. كم واحد زي ما قلنا في درس الجمعه؟ 10. عارف كم واحد منهم اسلم على يد ابي بكر؟ 6. دي جزئيه في ثواب ابي بكر، يعني الستة وهم مبشرون بالجنه وكل واحد منهم امام في الخير حسناته له، والستة يجمع ثوابهم في صحيفه حسنات ابي بكر. ده غير بقى الى اخره، يعني لو قعدنا نتحدث طبيعي الحلقات سبحان الله. يبقى اذا كن اماما لاهل الخير، لما تلاقي الشر اقبل قول له بقى يقول لك ايه؟ ابعد عني. يبقى الانسان ياخذ كتابه اما بيمينه واما بشماله والعياذ بالله، واما من وراء ظهره. سيدنا طلحه قال يا رسول الله، طلحه بن عبيد الله حواري رسول الله احد العشر المبشرين بالجنه، قال له هناك يوم القيامه الاف طلحه، من اين اعلم عندما ينادى علي انني طلحه المقصود؟ يعني كذا طلحه، الاف طلحه، اشمعنى لما يقولوا طلحه؟ ها؟ أومنه. قال يا طلحة عندما ينادى عليك لن تقوم الا انت. يعني في اشعاع كده يقول له تعالى. انا عايز انقر على الحته دي شويه او اتوقف شويه. فلان ابن فلان، احسنوا تسميه ابنائكم فان العبد ينادى يوم القيامه باسم ابي باسمه وباسم ابيه. هو حد يقول اسم امه؟ لا، مش اسم امه دي. حتى في الدعاء الخايب يقول لك انا بس نستخدم ادعي محمود ابن فريده. لا، انا مالك فريده ولا نتيجه ولا عزيز. فلان ابن فلان، فلان ابن، احسنوا تسميه ابنائكم. سبحان الله. قال له اسمي ظالم ابن سارق. قال له تظلم انت ويسرق ابوك وقد كان. سبحان الله. انت تظلم ابوك وقد كان. احسنوا تسميه. سبحان الله. تخيل انت بقى جه الدور عليك، يقول الحبيب ما من عبد يوم القيامة الا وسيحاضره الله محاضرة. يعني كلمة محاضرة دي مش في الجامعة بس، حاضر الانسان الانسان، اي وقف وجها لوجه وحدثه. احنا دلوقتي قاعدين في ايه؟ في محاضرة. انا بتكلم وانت ايه؟ شايفني وانا شايفك. ولله المثل الاعلى، ما من عبد ما من عبد الا وسوف يقف بين يدي مولاه عز وجل يحاضره محاضرة ليس بينه وبين الله ترجمان. دي واحد بيترجم. انما سبحان الله. ولذلك ربنا قال ايه؟ قال وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. واحد يقول لك الحمد لله انا ما اعرفش اقرأ، انا راجل. لا، الام وغير الام، القارئ وغير القارئ، العربي وغير العربي، كل واحد هيقرأ ويقرئه الذي يعلم السر واخر. انا عايزك تتخيل بقى لما ينادى عليه فلان ابن فلان، كل البشر بيبصوا على وجهه. تخيل انت في المحكمة، المتهم حاضر، روح وقت عين حاضر، كل اللي في المحكمة بيبصوا ايه؟ على وجهه. تخيل انت بقى يوم القيامة الخلائق كلها بص عليك، واصبح العمل اللي كنت بتعمله في الستر في الدنيا اصبح مكشوف امام الناس جميعا، لان مفيش حاجة تختبئ يوم القيامة. يقول لك صنعت يوم كذا وكذا كذا، ايوة يا رب حصل، وصنعت يوم كذا كذا، نعم يا رب، وفعلت يوم كذا كذا، هل خبر؟ طب دي تبقى فضيحة. قال ما هو الفضيحة دي سبحان الله، نسأل الله ان يسترنا دنيا واخرى. سيدنا عمر لما نقض وضوءه على المنبر قال ايها الناس على مصافكم، ثم نزل وعاد واثار الوضوء يقطر من اطرافه، قال لقد نقض وضوء امامكم سبحان الله، فذهبت فتوضأ. سيدنا علي بعد ما خلص قال لي يا امير المؤمنين انت كان لازم تقول يعني. قال يا علي فضوح الدنيا اهون عند الله من فضوح الاخره. ولذلك اللي بيتتبع عورات المسلمين ربنا سبحانه وتعالى يفضحه ولو في جوف بيته، ثم يفضحه على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. بس فضيحه الاخره ليس بعدها فضيحه. وكان سيدنا ابو بكر يقول اللهم يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. امين يا رب. فالعمليه صعبه، كل الناس وصفه، وبعدين تقف امام الله، ايه اللي يحصل؟ الاخرجوا له اعماله. اعمال ايه؟ النتيجة معايا. لا، يا عبدي لم تظلم اليوم شيئا. ويخرج له من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر مكتوب فيه كل صغيرة وكبيرة. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وجدوا ما عملوا، ما عملوا امتى؟ في الدنيا. وجدوا ما عملوا ايه؟ حاضرا. امتى؟ في الآخرة. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. يبقى العبد في هذه اللحظة أخرج له من تحت العرش 99 سجل، كل سجل مد البصر. هل يطلع العبد على هذه السجلات صفحة صفحة؟ ياه. طب في وقت الكلام ده كله لما كل واحد من بلايين البلايين هيطلع هي مسألة انت ايه اللي همك. قال رجل يا علي كيف يحاسب الله العباد يوم القيامة على كثرة عددهم؟ قال له كما يرزقهم على كثرة عددهم. هم عددهم قد ايه؟ بيرزقهم ولا بيرزقهم؟ بيرزقهم زي ما بيرزقهم في الدنيا على رغم كثرة العدد، سوف يحاسبهم يوم القيامة رغم ايه؟ رغم كثرة العدد. ها يفضل يقلب في الصفحات، ها واحدة واحدة واحدة واحدة وكذا وكذا. وبعدين ايه؟ في حاجات مش في حاجات، انت الان لا تذكر الا القليل القليل وقد نسيت الكثير الكثير، صح ولا لا؟ سنك مثلا 40 سنة وانت سنك 18 سنة فاكر عملت ايه؟ لا. وانت سنك 22 سنة فاكر عملت ايه؟ طب وانت سنك 70 سنة فاكر وانت سنك 45 عملت ايه؟ لكن ربنا قال ايه؟ احصاه الله ها ونسوه فتوحدوه. سبحان الله، احصاه الله ونسوه. ربنا انما نعد لهم عدا عدا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يا خبر، يعني رب يا رب انت بتعد لنا قلب، بنعد بالوحده، بنعد بالوحده لا اله الا الله. ربنا بيعد عليك، العداد شغال. سبحان الله، احصاه الله ونسوه. انت نسيت الاعمال، ولذلك بكى الحسن البصري لما قرا الايه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قال ضجوا من الصغائر قبل الكبائر. ضجوا من إيه؟ من صغائر الذنوب قبل أن يضجوا من الكبائر. كل حاجة مكتوبة سواء غفرت أم لم توب، يعني كل اللي انت عملته في الدنيا موجود مصفق. ملك الحسنات وملك السيئات كتبينه بالوحدة. سبحان الله، إلا في حالة، في حالة واحدة، ان ربنا سبحانه وتعالى لدائم الذكر ودائم التوبة ربنا من رحمته ينسي الحفظة وينسي الملك لبيت السيئات وينسي الارض وينسي الليل وينسي النهار وينسي الشمس وينسي القمر وينسي الجوارح. ها فلا يذكر ذنوبك الا الله، وما دام ان الله وحده هو الشاهد وهو الشهيد فسوف يغفر لك لانه ستار حليم. ازاي يعني؟ يعني العبد اللي ربنا هيستره، ربنا يسترنا واياكم في الدنيا والاخره، قال يمسك الكتاب اول ما يطلع، يطلع على سيئات كثيره يفرق ويترعب ويخاف، يبص في الصفحه الثانيه يلاقي شويه حسنات قليله فيخاف. يا رب، قل له عبدي ده بقى ايه؟ عبد كان ستير ستير على عورات المسلمين، ما يصبحش عورة حد، ما ينشرش سر حد، ما يتجسس على عورات الناس، يحفظ حرمات الناس. ربنا يجي يوم القيامة يقول له عبدي هذه سيئاتك فيما بيني وبينك، وهذه حسناتك فيما بينك وبين الناس، سيئاتك رأيتها وعلمتها في الدنيا، وأنا اليوم أغفرها لك وأجعل بينك وبين الناس حسنات، فلا يرى الناس منك اليوم إلا ما رأوه منك في الدنيا. عبدي قد وضعت عليك كنفي وستري، فأنا الستار الحليم وأنا الغفور الودود، ومن ودي قد غفرت لك أدخلوه الجنة. الله الله يا كريم يا رب يا كريم. احنا هنشوف مناظر في الحساب فيها رحمة، فيها ود، وفيها مغفرة، وفيها تلكيك، ها؟ يعني إذا جازت التسمية من الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فاللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اطلع العبد على الملفات كلها يا اخوانا، اطلعت انت على الملف ورقة ورقة صفحة صفحة، ها؟ عمل عمل. انا بقول ورقة ورقة ليه؟ لان احنا نفهم في الدنيا ان الكتاب ورق. بعد ما يطلع بقى له عبدي هل اطلعت؟ ايوه يا رب اطلعت، بصيت في كل، قال مفيش حاجه تفتح. قال له يا عبدي الك حسنات مخفيه؟ ها في حسنه مختفيه كده، ورقه من الملف ضايعه، ها في؟ لا يا رب، كل حاجه عملتها مكتوبه، حتى حاجات انا يمكن، ها، لان انت هتلاقي حاجات انت ما عملتهاش تلاقي في ايه؟ في صفة الحسنات، وحاجات انت ما عملتهاش في صفة السيئات. الله استغرب. طب ايه اللي في صفحة الحسنات؟ بيقول يا رب ده فيه ورق دخل عليا. هو صحيح فيه بالزيادة بس برضو ايه ده؟ هذه غيبة الذين اغتابوك، وظلم الذين ظلموك، ودعاء الذين دعوا لك بالخير، ودعاء الملائكة لك في جنح الليل وانت نائم، وكرم الله عليك في الدنيا وضعناه في كتاب حسنات. ولد صالح علم ينتفع به، علم مصحف، بنى مسجد، عمل خير، سبحان الله العظيم. وبعدين طب السيئات دي جت منين؟ دي بقى سبحان الله في ظلم انت ظلمت للناس وانت مش واخد بالك. ليه؟ لان بعد ما بتطلع على الحسنات والسيئات ينادى يا اهل المحشر، كل ينصب، هذا فلان ابن فلان، فمن كان له عنده مظلمة فليأتي. تبص جت عليك أمة لا إله إلا الله. نعم نعم نعم الله عليك. أنت مالك؟ يقول أنت بعتني سلعة فغششتني. يروح التجار فين من الله؟ ها المتر، ها سبحان الله، تروح تلاقي 10 متر 9.5. إيه يقول لك إيه؟ بتاع الفاكهة بيلعب في الميزان، سبحان الله. الراجل اللي بيبيع الحاجة عايز ينزل، حتى انت معاك جنيه مقطع في جيبك والجنيه جديد، تروح للبقالة يعني كبير السن ابو نظارة اللي مش شايف، تعكمه الجنيه القديم، ها ونمرته ممسوحة، الحمد لله انطلت عليه اللعبة، لكن ما انطلتش على الله رب العالمين. انت غشيت اخوك، لكن لا تستطيع ان تغش من يرى السر ويسمع. اتوحدوه. انت بعتني سلعة فغششتني. طب وانت انت رأيتني مظلوما وكنت تستطيع ان تنصرني فما نصرتني. يا خبر ابيض. طب وانت انت مررت مرة علي فلم تسلم علي. يا خبر ابيض. طب وانت عطست مرة فحمدت الله فلم تقل لي يرحمك الله. حقوق. طب وانت مرضت مرة فلم تعودني. خبر ابيض. الله الحكاية بقى مش مخلصة. طب وانت قل له انا قصدتك في شيء وكنت تستطيع ان تقضيه فلم تقضه. الله الله الله الله الله الله سبحان الله. فقال حتى لو لقيت حسنة في كتاب الحسنات خلصت من الرياء وخلصت من الغش وخلصت من الزور، اخذها الخصماء واكلوها. يا عبدي ألك حسنة مخفية؟ لا يا رب. حسنة مخفية فيك؟ ده الكتاب ما ترك لا صغيرة ولا كبيرة، حاجة فاكرها أو مش فاكرها، كله مكتوب مصفر، ولا يظلم ربك أحدا. طب اسمع السؤال الثاني بقى. نعم يا رب. هل ظلمك حفظتي؟ الملائكة كاتبين عليك حاجة غلط؟ مقدرين عليك تقدير جزافي زي بتوع الضرايب؟ مش ممكن، مش ممكن. الملائكة ما بينكش وبينهم الا كل خير، بالعكس ده العبد الصالح الملائكة تستغفر له حتى هو نايم، حتى وانت نايم الملائكة تستغفر لك. هل ظلمك حفاظتي؟ لا يا رب. الله، يعني اذا مفيش ظلم وقع عليك من ناحية الحفظة؟ لا، ده انا مقر بما كتب. ومن رحمة الله عليك كما قلنا ان جعل ملك الحسنات رئيسا على ملك السيئات. مين الرئيس؟ ملك الحسنات. تيجي تعمل غلطة، ملك السيئات مكلف بايه؟ بكتابتها. ملك الحسنات يقول له ايه؟ انتظر، امهله حتى يتوب. ده مالك كده ضبنا، استنى شوية يمكن يتوب يا اخي. يقول له استنى شوية ما تابش. يقول انتظر عسى ان يتوب. الله، استنى شوية، انتظر عسى ان يتوب. وبعدين في الوقت ده ايه؟ ملك الحسنات قاعد يدعي لك ان ربنا ينبهك ويخليك من المستغفرين. سبحان الله. اذا ذكرت كيف تاب الله عليك؟ طب ما حصلش. وانت حبيب عند الرحمن وحبيب عند ملك الحسنات، ربنا ينسي ملك السيئات، فيجي يوم القيامة وليس عليه سيئة. ليه؟ لأن العبد طالما صلحت سريرته الله عز وجل يصف ويمدح المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. إلا إيه؟ إلا اللمم. اللمم ده مسألة بقى بشرية بحتة، حاجات بسيطة بيستغفر منها أول بأول، ما بين الصلاة والصلاة، ما بين الجمعة إلى الجمعة، رمضان لرمضان، عمرة إلى عمرة، حج إلى حج، ما بين درس علم لدرس علم، سبحان الله، قيام ليل، صيام نهار، صدقة، كل الأعمال دي إيه؟ بتجلب أو بتمسح قدامها الإيه؟ السيئات واللمم. بس في نقطة، في نقطة، المواظب على الصغيرة صيرها كبيرة. المواظب إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على ابن آدم حتى يهلكنا. خلي بالك، لأن محقرات الذنوب دي مسألة خطيرة. ولا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظم من تعصيه. يعني الذنب مش صغير، ولكن قل الذنب ده في حق من؟ دي المهمة. يعني مش المهمة انك تبص على صغر الذنب، لا، ما تستصغرش انت الذنب، قل انا بغلط في حق من؟ يا مؤمن، انت في بعض الامور لا تستطيع ان تفعل امرا ما امام طفل صغير عنده سنتين ثلاثة، ربما حقق الشرع في بيتك، ما تقدرش تعمله وتمارسه في وجود طفل صغير السن، ها؟ فما بالك وانت تعصي الله عز وجل وتظن انك ان اغلقت الباب لن يراك احد؟ ازاي؟ يعني انت غررت، ها؟ وغرك بالله الغرور وظننت ان لا يراك احد؟ سبحان الله. تذكر القصه البسيطه بتاع الرجل العالم اللي عنده ثلاث ولاد، قال يا ترى مين اللي يمسك الامامه ورايا؟ حب يعمل امتحان للعيال اولاده، قال للعيال خد كل واحد ديك ويتبعه في مكان لا يراه فيه، لا يراه فيه احد. فعرفتوا بيت القصه، رجع الاولاني والثاني غلق الابواب ودبح، جه الثالث الديك صاحي، يا ابني ما دبحتش الديك ليه؟ قال كلما غلقت الابواب علي رايت الله معي. سبحان الله، رايت وخلاص، يبقى اذا ايه؟ في مكان لا يراه فيه، لا، ما فيش، سبحان الله. ولذلك اللي مش عايز يتوب يذكر كلام الامام الحسين رضي الله عنه للراجل اللي مش راضي يتوب، لان مهم جدا. واحنا بنتكلم عن الحساب بنتكلم عن التوبه، والله الكلام هو احنا بنعرض عرض اكاديمي علم للحساب، لا، احنا بنعرض عشان ايه؟ نسلك الطريق الصح. فالراجل بيقول للحسين ده انا عندي مرض صعب قوي. قال له انا مش طبيب. قال له لا بقى، علاجي عندك. طب اعرف ايه مرضك؟ قال له مرضي كلما اردت ان اتوب عدت الى الذنوب. الراجل ده كلنا هذا الرجل، صح ولا مش صح؟ كل ما نحب نتوب نرجع، نتوب ونرجع، نتوب ونرجع. قال له طب خد بقى روشتة فيها خمس ادوية لعل واحدا ينجح معك. هات واحد، نمرة اتنين، نمرة واحد، ها. قال له اذا اردت ان تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. ينفع؟ لا لا لا لا لا، ده علاج، ده علاج، ما ينفعش مع العلاج. كل مكان لا يخفى على الله خافيه. لا لا لا، هات الثاني. قال له ان اردت ان تعصي الله فاعصه في ملك غير ملكه، لان عيب زورك في بيتك ولله المثل الاعلى، اروح كسر لك النجفه، ولا مدغدغ لك الكرسي، ولا دش لك التلفزيون، صح ولا لا؟ يبقى انا ضيف عندك، يبقى انا عملت غلط، ها؟ ما تعملوش عند الرجل اللي انت ضيف عنده، ولله المثل الاعلى. فان كنت عايز تعصي الله اعصيه في ملك بس مش ملكه هو. قال له لا لا لا لا، ده اصعب من اللي فات، هو في ملك غيره؟ هل هناك ملك غير ملك الله؟ هذه الثالثه. قال له ان اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزق الله. انا لا، طب ما انا بتصعب العمليه، طب ما لما باكلش من رزق الله اكل من اي رزق؟ هذه اصعب من سابقتين. لا لا لا لا، هات الرابعه. قال له ان جاءك ملك الموت فقل له اخرني حتى اتوب. قال انت نافع، تعطي في ملك غير ملك، ولا في مكان ما يشوفكش فيه، ولا قادر تعطي وما تاكلش من رزق. خلاص بقى لما يجي لك ملك الموت تقول له استنى شويه يا اخي، يعني الدنيا طارت. ايوه طارت الدنيا هنا طارت بقى بالنسبه لك. قال لا لا، ده اصعب من اللي فات كله. قال له طيب هات الخمسه. قال له الخامسه ان اردت ان تعصي الله وجاءك الملائكه لياخذوك للحساب فلا تذهب معهم. قال له انا مش لاعب، انا مش رايح، انا مش عاجبني الحكايه دي. يا برد لا اله الا الله. لا. قال له يا ابن بنت رسول الله اشهد الله امامك اني قد تبت اليه توبه خالصه نصوحه. خلاص خلاص بقى، لان ما دام ما ينفعش الا التوبه بقى يبقى نتوب. وبعدين ايه، السوق قائمه والبضاعه موجوده والثمن موجود، فايه يتقي العبد ربه بقى ويلحق اوام. هيجي يوم السوق ينفط، البضاعه تنشال، الفلوس تضيع، ما ينفعش. يوم ايه يعني لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هتوحدوه؟ لا اله الا الله. يا عبدي هل ظلمك حفظتي؟ لا يا رب ما ظلمونيش. اسمع الثالث، ما هم ثلاث اسئله. الك عذر تعتذر الينا به؟ الصحابه استغربوا، ايقبل الاعذار ربنا يا رسول الله؟ ربنا يقبل العذر؟ الا احد اشد قبولا للاعذار من الله. بس اي عذر بقى؟ تعال نمسك اصحاب الاعذار. تعال يا ابني ما كنتش بتصلي ليه؟ والله طب بالله عليك هتقول ايه؟ اصل ما كانش فيه مية مش هتوضى يا كداب. اصل بصراحه بقى ما كانش عندنا سجاده، صلي على الارض. اصل كانت الحقيقه الارض مش طاهره، صلي على الارض اللي جنبها. اصل بصراحه انا ما كنتش اعرف اقرا سوره من القران، اقرا الفاتحه. انا ما كنتش اعرف اقرا الفاتحه، اقف كده زي اللي بيصلي واعمل زي اللي بيعمله. اصل ما فيش اصل، لا اصل ولا فصل، مالكش ذنب، مالكش عذر، صح ولا لا؟ تعال يا مفيد هانم ويا مشير هانم ويا سميح هانم، انت ما اتحجبتش ليه؟ اصل والله جوزي قال لو اتحجبت هطلقك. طب ويا طب ما كان يطلقك، ده كان خير لك، وانت هتتجوز ارجع منه، راجل يحافظ عليك، راجل ما يرضاش الدياسه، راجل ما يرضاش اني ماشي بالشارع وكل الناس باصه على عورات مراته. اصل بصراحه بقى كان شكلي وحش في الحجاب حبتين. شكلك وحش، هو الحجاب بالشكل؟ ما انت في البيت مش محجبه. اصل بصراحه بقى انا كنت بستغلس العلماء والجماعه اللي بيقولوا لنا حلال وحرام. موضوع غلاسه يعني. طيب المهم في الاخر خالص غير المحجبه هتلاقي ايه؟ مفيش عذر. تعال يا ابني انت اللي بتاع يا فرود، انت بتاع حمل الاثقال وبتاع المصارعه والجود، ما كنتش بتصلي ليه؟ اصل بصراحه الرياضه كانت واخده وقتي. حبيبي الرياضه واخده وقتك؟ لا مفيش عذر. انت يا ابو مال ما كنتش بتزكي ليه؟ مال المال بك عن الحق وميلك يا مايل، ما طلعت زكاه مالك ليه؟ والله اصل الحكايه سبحان ما فيش ايه؟ لا عذر اليوم، مش عذر. الك عذر تعتذر الينا به؟ يؤتى بالاغنياء يوم القيامه يقال لهم لم كنتم لا تصلون في الدنيا؟ قالوا شغلتنا اموالنا واهلنا. يقول أأنتم كنتم أغنى أم سليمان بن داود؟ لا سليمان كان أغنى. قال ما شغله ماله عن ذكري. تعالوا يا شباب اللي فرحانين بشبابكم، الأرض مهدمة عليك قد، والواد ماشي يا عيني صدر كتف يمين وكتف شمال ومحد عادر تكلمه سبحان الله. فخليني صلي فيه يا ابني. أصل الشباب بقى أأنتم أنظر شبابا أم يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم؟ قال لا بقى، ان كان على الانظر بقى فكان يوسف. قال ما شغله شبابه وجماله عن ذكري؟ ده يا رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. يا سلام، السجن احسن ليا من الايه؟ من الترهات والفوضى اللي هي دلوقتي عند الناس احسن. الراجل لما عينه قرصوا عليه في الرقابه كل ما يروح واحد ملازمه زي ظله، تليفونه متراقب، عربيته متاخد الراجل يا عيني على الله. وبعدين بدا يخف شويه عن الذهاب للمساجد، خفت عليه الرقابه شويه، يخف تخف عليه الرقابه شويه، راح قعد على القهوه، خفت الرقابه خالص، بدا يلعب طاوله، كتب على الملف استقام وصلح حاله. لا اله الا الله. المهم خلينا، انا بخفف عنك شويه لان حلقه الحساب صعبه قوي، صعبه. انا شايف الوجوه يعني قدامي وانا نفسي يعني وانا بتكلم مرعوب حقيقة، واحنا لسه في مقدمة الحساب يا فين. مسألة الحساب دي مسألة خطيرة وصعبة ومن اخطر الحلقات في الدار الاخرة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يؤتى بالفقير، تعال لو كنت بتصلي ليه؟ يا رب انا كنت مشغول غلبان وما حلتش الله، وكنت بقى القط قرش من هنا وقرش من انت افقر ام عيسى؟ النادي ما كانش له بيت حتى يسكن فيه، كان ينام على الارض، يقول ايه فراش الارض ولحاف السماء وانا اغنى الاغنياء في الدنيا. يا سلام يا سلام يا روح الله، يعني ما تفكروش ان انا ما حلتش حاجه، لا وكان ينام على الارض يقول لا افترش الارض والتحف السماء. سبحان الله. فلما يفترش الارض ويلتحف السماء قال ما ده انا اغنى الاغنياء في الدنيا. ليه؟ لان انا قانع بما اتاني الله. الفقر بتاع عيسى ما شغلوش عن ذكر الله. الله، يبقى لك عذر تعتذر الينا به؟ قال لا يا رب. قال اوزنوا له الاعمال بقى، يتحط على الميزان بقى وايه الى اخره. تعال بقى الى واحنا في الحساب لسه واقفين. سبحان الله. اول ما يقضى يوم القيامه، اول عمل يقضى فيه يوم القيامة حاجتين، الدماء والصلاة. الدماء والصلاة ازاي يعني؟ يؤتى بالمقتول الذي قتل. اول شيء ربنا يقتل فيه يوم القيامة القتلى، سواء الشهداء او من قتل زورا او ظلما او قتل حقا. من قتلك؟ ما الناس تشهد على بعضها بقى، ربنا يسيب الاثنين يشهدوا على بعض. من قتلك؟ يقول قتلني فلان ابن فلان. تعال لما قتلته؟ يقول يا رب قتلته لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. يقول الله حق، صدق عبدي، ادخلوا هذا القتيل الى النار. ده امتى؟ لما يكون اللي بيقاتل بيقاتل في سبيل الله. طب واحد تاني بقى يقول له لما قتلته؟ يقول لتكون العزة لي او لمن امرني. فاهم انت؟ لا انا قتلته عشان امرت بقتله، انا قتلته عشان قالوا لي اقتله، انا قتلته لان قال اول ما تشوف واحد من دول طيره. سبحان الله. الا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الايه الاسباب. فر هذا من ذاك، قال رب خد عذاب من دول، اتيهم ضعف من العذاب. قال لكل ضعف، انت زعلان انت ضعف وانت ضعف. سبحان الله. فانت قتلته ليه؟ فاول ما يقضى يقضى في الدماء. اول حاجه قاتل اخيه ابن سيدنا ادم. تعال. الثاني قال له ايه؟ قال له ان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون والعياذ بالله من اصحاب النار. نفسه طوعت له قتل اخي فقتله. بعد ما قتله زي ما كل انسان بيرتكب معصيه قال فاصبح من النادمين. وعارف انت بيت القصه، واحتقر نفسه يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب واري سوءة اخي، لا اله الا الله. فلذلك اول ما يقضى يوم القيامه يقضى في الدماء. ولذلك ايه؟ هل من رفع على اخيه حديده رفع بس، مش تقرب من شارع معين تلاقي 20 سمك في ظهرك، ايه ايه ايه اللي معديك للشارع ده؟ ايه هو الشارع مش ممنوع الدخول ولا حاجه؟ لا مش عارف؟ لا انا مش عارف، لا انا اعرفك بقى. انا واخد بالك؟ سبحان الله. هل من رفع على اخيه حديده الا لن يشم رائحه الجنه يوم القيامه. رفع بس، رفع بس، مش قتل. سبحان الله. يا رب يخرج القتيل من قبره يشخب جرحه دما او يشخب جرحه دما، يقول يا رب سل هذا لما قتلني؟ قتلني ليه؟ ليه بيقتلني؟ سبحان الله. بيقتلني ليه؟ هناك قتل مادي وهناك قتل معنوي. في ناس بيقتلوا الناس معنويا، في واحد يفضل ورا مراته يصفشها في عشيتها لغايه ما تكره صمت الرجاله، وفي ست تطلع عينين جوزها لغايه عين ما يكره صمت الستات، وكلاهما قتل اخاه. الحزب يوم القيامة على انه قاتل، قتل معنوي، قتل فيه الكرامة الانسانية. سبحان الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه، هو حد يضرب حد على وجهه، لا ابنك ولا مراتك ولا اخوك ولا العمل اللي عندك ولا الضابط في الاسم يضرب واحد على وجهه. اوعى. ليه؟ لان الله خلق ادم على صورته، فمن لطم وجه مسلم فكانما لطم وجه الكريم سبحانه. وحاذر من كده. فاول ما يقضى يوم القيامه يقضى في الدماء، ثم يقضى في الصلاه، وقد انتهى الوقت المخصص لنا ان شاء الله، ولنا في الحديث بقيه. اللهم خفف عنا الحساب يوم القيامه، اللهم ثقل موازيننا يوم القيامه، اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا، صلنا بك ولا تقطعنا عنك. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. احينا ان كانت الحياه خيرا لنا، وامتنا ان كان الموت خيرا لنا. اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما اعطيت، ولك الشكر على ما اوليت. نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. انت القوي ونحن الضعفاء اليك، انت الغني ونحن الفقراء اليك. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. اللهم تب على كل عاصي، اللهم تب على كل عاصي، اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، واهد كل ضال، واهد كل ضال، واشف كل مريض، وارحم كل ميت، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا واشكركم، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 12 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده، وهي الحلقة 2 في موضوع الحساب. اللهم ثبتنا عند الحساب يا رب العالمين. وهذه الحلقة تتصل بأهمية الحلقة السابقة، وقلت في مقدمة الحلقة الماضية 11 أن حلقة الحساب من أخطر حلقات الدار الآخرة، أو من الحلقات الهامة في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة. وأكرر ما أقوله في كل بضع حلقات أو في كل سلسلة دروس، أن حلقات الدار الآخرة ليست قصصا في قص، وليست يعني تسلية وتضييع للوقت، ولكن عبارة عن تفتيح لقلوبنا، عسى أن يتوب العاصي وأن يهتدي الضال، وأن يرتدع من يأكل حراما، وأن يعيد أصحاب المظالم أو الظالمين إلى أصحاب المظالم مظالمهم، لأن هناك لا يستطيع الإنسان أن يرد مظالم الناس إلا بالحسنات وبالسيئات. فهناك لا فيه واحد بنديله رشوة عشان يمشي الحال، ولا مأمور ضرائب نمشي نكبر مخنا معاه، ولا راجل من بتوع التموين، وإنما هناك رب قهار جبار يقول يوم القيامة لا ظلم اليوم، الملك يومئذ للرحمن سبحانه وتعالى. ويوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فالأمر يوم القيامة لا الله عز وجل ليس لأحد، وما دام أن الأمر لله فإنه لا بد أن يعيد الإنسان حساباته قبل أن يلقى رب العباد سبحانه وتعالى. وإننا قد قلنا إن المسلم الذكي او السعيد الذي اعدت قبره قبل ان يدخله او قبل ان يسكنه وارضى خالقه قبل ان يلقاه ثم ترك دنياه قبل ان تتركه. لكن الكارثة فينا جميعا اننا لا نترك الدنيا ولكن هي التي تتركنا. مش حد فينا بيسيب الدنيا، حتى اللي يمسك في منصب من المناصب مش عايز ايه يمشي، واذا احيل الى المعاش او الى الاستجاع بيجيله اكتئاب بعد ما كانت الناس بتعظم له وبتحترمه وبتجله وتقدره، اذا بها تتركه وتهمله ولا توقره ولا تعظمه، فبيحصل له اكتئاب وحالة نفسية غريبة. والمسلم من الواجب ان يضع في ذهنه ان الدنيا كلها بما فيها ومن فيها عارية مسترجعة، شيء امانة سوف تعود الى خالقها سبحانه وتعالى، وما على المسلم الا ان يعيد الحسابات في ان يترك الدنيا قبل ان تتركه. لازم تسيب الدنيا، ومعنى انك تسيب الدنيا مش تسيب الشغل وتسيب تعتذر الناس، لا، تعيش بين الناس بجسدك ولكن قلبك مع ربك سبحانه وتعالى، تعيش مع الدنيا في العمل وفي الاعمال وفي الارزاق وفي السعي وفي الكسب وفي تحصيل العلم، ولكن قلبك متصل بالله عز وجل تدعوه ليل نهار عسى ان تكون من التائبين، وعسى ان يكون قد غفر الله لك او نظر اليك نظرة رضا تكون فيها سعادة الدهر كلها. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين يا رب العالمين. ثم بعد ذلك المسلم الحقيقي والمؤمن الذي يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم يعد العدة للقبر قبل ان يسكنه. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجو من ضمة القبر احد؟ قال لا. قيل ولا القاسم ابنه يعني؟ قال ولا ابراهيم الذي هو اصغر منه. سبحان الله، يعني القاسم ابن سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحابة بيسألوه، حتى القاسم برضه الضغط القبر ضغط عليه كاد ان يعني يضيعه، قال ولا ابراهيم اللي اصغر منه ابن رسول الله برضه ابن السيدة ماريا القبطية. سبحان الله، يبقى اذا القضية ضمة القبر لن ينجو منها احد، لو نجا منها احد لنجا سعد ابن معاذ رضي الله عنه، وسعد ابن معاذ هذا رضي الله عليه الذي اهتز العرش يوم موته. شوف دليل يعني كم مكانته عند الله ان يهتز عرش الرحمن لموت بشر، ها؟ ورغم ذلك لم ينجو، ها؟ لم ينجو من ضمة القبر. فالنجاة من ضمة القبر كما قال احد الصالحين شقيق البلق الله يرضى عليه، قال بحثنا عن ضياء لقبورنا فوجدناه في قيام الليل. قعد يدور ايه اللي ينور قبري، ايه اللي يخلي القبر المظلم ده منير. اصل انت بتظن للاسف انك عندما تضع ميتك كما قلنا في الحلقات الاولى وتسميه بالميت، هو ميت في عرفك انت، ميت بالنسبه لك انت، لكن بالنسبه له هو قد انتقل من حياه الى حياه من نوع اخر. يعني هو الميت عباره عن ايه؟ نقله من حاله الى حاله، نقل من دار الى دار، من طريقه حياه الى طريقه حياه. هنا يعمل ولا يعلم، بعد ما دخل القبر يعلم ولا يعمل. هنا في الدنيا ياكل ويشرب، في القبر لا ياكل ولا يشرب، وانما يؤكل ويشرب، تاكله الدود. سبحان الله، الديدان تبتدي ايه تتسلى عليه وهوام القبر تتسلى عليه. سبحان الله، هنا في الدنيا يتكلم معنا فنسمعه، هناك في القبر ربما يتكلم ولكن لا نسمعه، كل ما نستطيع ان نسمعه ان نراه في رؤيا، شوفه في رؤيا يحكي لنا حكايه، بيقول لنا قصه، بيسالنا سؤال، بيطمنا عن نوع معين او شيء معين. فالمسلم يجب ان يراعي ان يضيء قبره بقيام الليل. قال شقيق البلقي بحثنا عن ضياء القبور فوجدناه في قيام الليل. ها، قال وبحثنا عن صدق الاخلاص مع الله فوجدناه في ركعتي الضحى. في ناس كثيرة جدا مننا بينسى موضوع ركعتي الضحى. ركعتين الضحى دول انت بعد ما تصلي صلاة الصبح يستحسن ان تظل في مجلسك الذي صليت فيه الى ان تطلع الشمس، من صلى صلاة الصبح وانتظر حتى تطلع الشمس فصلى ركعتي الضحى فكأنما حج واعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لكل عبد 360 مفصلا، 360 مفصل، على كل مفصل صدقة كل يوم. يعني انت لازمك كم صدقة في اليوم؟ 360. انت احتمال في 10 سنين فطلعت 36 صدقة، لكن في كل يوم مطالب انت ب 360 صدقة، مطالب امام الله من جزاء او يعني من تحت عنوان الشكر لله على نعمه 360 صدقة. طب واحد ما عندوش يعمل ايه؟ قال يجزئ عن هذا ركعتي الضحى. فمن صلى ركعتي الضحى فكأنما اولا حج واعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقام سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تصدق ب 360 صدقة. يبقى اذا هذه اعمال بتكفر الايه؟ زي بالضبط واحد كل ما يجيله قرشين يروح يحطهم في البنك، كل ما يجيله قرشين يحطهم في البنك وينساه، يجي قرشين يحطهم في البنك، لما يجي بعد 10 سنين يروح البنك هو نسي، حسابي كام؟ يقول له حسابك 15000 جنيه. لا، جنيه كلهم 20 جنيه في 30 جنيه في 40 جنيه جمعهم. هكذا العبد يوم القيامة لما تتفتح الحصالة بتاعت الأعمال تجد خيرا كثيرا عند ربك، فاللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لك يا رب العالمين. يبقى السعيد من ترك الدنيا قبل أن تتركه، بنى قبره قبل أن يسكنه، مش بنى يعني مجرد مبنى، لا يعني جهز نفسه إيه اللي ينفعه في القبر. هل البكش بتاع الدنيا ينفع؟ لا. هل النصب والاحتيال بتاع الدنيا ينفع في القبر؟ لا. هل المال الحرام ينفع؟ ابدا. هل تسأل نفسك هذه الأسئلة. الدليل الثالث على انك من السعداء المقبولين، اللهم اجعلنا واياك منهم المسلمين والمسلمات يا رب العالمين الحاضرين والغائبين ان شاء الله، من ارضى خالقه قبل ان يلقاه. من ارضى خالقه قبل ان يلقاه، انت سوف تلقى الله. اللي يقول بقى ايه في الحصة بتاعت النهاردة اللي هو الجزء الثاني في الحساب او الحلقة الثانية في مسألة الحساب. تركنا العباد في الحلقة السابقة وقد نودي على ائمة الخير ونودي على ائمة الشر. امام الخير الراجل اللي بيقود الناس الى ما يرضي الله ربنا سبحانه وتعالى، يغدو على رؤوس الأشهاد قدام الناس كلها، وبعد أن يحاسبه ويكرمه بكرامته ومغفرته ورحمته يقول يا عبدي بلغ من خلفك بمثل ما بشرناك به، دايما تليك في الجنة هم لهم، لأنهم كانوا ناس طائعين للخير ولأهل الخير. الأئمة في الشر، الناس الائمه في الشر والعياذ بالله اللي بيقودوا الناس بكل شر سبحان الله، تجدهم كثيرين في هذا الزمن. يجب علينا ان ان راينا احدا على معصيه هل يا ترى نسكت ولا نسيبه في حاله؟ لا، ما نسكتش. ليه؟ لانه يوم القيامه سوف يتعلق بك انسان. تعالى فرد، رأيتني على الشر ولم تنهني. لكل العلماء المنافقين الذين ينافقون كل الحكومات في كل البلاد، ها؟ سوف يسألهم الله عز وجل عن علمهم ماذا صنعوا مع حكامهم، يا ترى قالوا لهم ولا ما قالوا لهمش، يا ترى تقاعسوا وخافوا على أنفسهم أم أنهم أبلغوا كلام الله عز وجل، يا ترى أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يا ترى صنعوا ما كان يصنعه الصحابة مع الخلفاء والمسلمين مع أمراء المؤمنين سواء في الدولة الأموية أو العباسية على مر الزمن كله، أم أنهم يطبلون مع من يطبل ويزمرون مع من يزمر؟ لا، سبحان الله. إن كان الناس بتزمر كلها يبقى العلماء من رجل ما تزمرش، إن كانت الناس بتنافق كلها يجب على العالم ألا ينافق وألا يخاف الله لو ما تلاقي. ليه؟ لأن ربنا هيسأل عن هذا العلم، هل بلغت؟ لا يا ربي بلغت، انت بلغت الغلابة اللي ما يقولكش لا، لكن رحت للراجل المتعب ده قلت له رحت سبحان الله لهذا بلغته، قلت كلمة الحق ان استطعت ان تقول يبقى هنا سوف يسألنا جميعا رب العباد على مسألة الايه، مسألة تبليغنا اوامر الله عز وجل وتبليغنا سبحان الله النواهي التي نهى رب العباد سبحانه وتعالى، المنهيات اللي ربنا نهى عنها. ليه؟ لان دول يتعلقوا في رقبته، وانتم ما عدتم معنا ما قلتلناش، ما انتم زرتونا وما قلتلناش، رحنا زرناكم وما سمعتناش. لا، احنا بقى في كل وقت وفي كل حين، وهذه مسؤوليتنا جميعا ان نبلغ كلام الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. قل والله انا سمعت الشيخ بيقول كذا، قل له انا ما بجادلكش، انا ما مش بتاع جدال، انا الراجل في الجامع قال لنا معلومة، انا بني لا بس. فرب سامع اوعى من مبلغ، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. ولعلنا رأينا سيدنا سعد رضي الله عنه ابن ابي وقاص عندما استوقف عمر ابن الخطاب وهو يخطب على المنبر: ايها الناس اجلسوا واستمعوا. قال سعد: يا امير المؤمنين، لا جلوس ولا استماع، لا نقعد ولا نسمع. لما يا ابا عبد الله؟ ليه مش هتقعد ولا تسمع؟ قال: وزعت علينا من بيت المال كل واحد منا ثوبا، وانت رجل طويل، فمن اين جئت ببقية ثوبك؟ كنت اديت كل واحد 5 متر، انت راجل بتاخد 7-8 متر، جبت منين 3 متر التانيين دول؟ فابحث عمر عن عبد الله ابنه: يا عبد الله ابن عمر، نعم نعم يا امير المؤمنين، اجب عمك. قال له: اعطيت ثوبي لابي فاكمل ثوبه. قال: الان نجلس ونستمع. هذا هو الدين، هذا هو التبليغ، هذه امانة العلم. ليه؟ لان سبحان الله قال عمر رضي الله عنه عندما قال: اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعة لي عليكم. خلاص، ما دام شايفيني ماشي ما يرضي الله يبقى انتوا تطيعوني ما تعصونيش. لما تشوفوني منحرف واقول لكم كلام وبعمل انا غيره، اقول لك شد البطون وانا باكل كل يوم مش عارف ايه، يبقى ايه؟ ملكوش طاعة علي. قال ابو حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه: يا امير المؤمنين، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا، نرفع عليك السيف. فتبسم عمر وقال: لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نسمعها. رضي الله عن صحابة رسول الله، اللهم احشرنا في زمرتهم، واجعلنا من جيرانهم في الجنة، واجعلنا من الذين يقولون تحت لواء رسولك صلى الله عليه وسلم: انك يا مولانا على ما تشاء قدير. اذا اخطر موقف، اخطر المواقف في الحساب يا اخوانا مسألة المظالم، مسألة ايه؟ مظالم العباد. حتى ان كثيرا من الناس يقال ان الام والاب بيبرون حقوق عند اولادهم، فالحقوق دي بياخدوا بيها ايه؟ حسنات، بياخدوا بيها حسنات. طيب حسناته خلصت، يحطوا من سيئاتهم على ابنهم، ويتمنى الاب والابن، الاب والام، ان يكون لهما من الحقوق عند ابنهما اكثر من هذا. يعني اذا فين العاطفة بقى؟ فين الحنان؟ ليه؟ لان الكل يقول نفسي نفسي نفسي نفسي، مفيش لا ام ولا اب، لا ولا سبحان الله، لا تعرف لا ابوك ولا امك، ولا ابوك ولا امك يعرفوك، ولا مراتك ولا ابنك ولا عمك ولا المدير بتاعك، وابدا. كل واحد ايه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ليه؟ لأن كل واحد ايه؟ كل طيره معلقه من عروضه، مفيش حد ايه؟ ولا يسأل حميم حميما، خلاص مفيش حد يسأل عن التاني. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كل اعداء، الاصدقاء، الصداقات كلها عداوات الا المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين. يبقى اذا لما انت تصاحب الاتقياء يبقى ده هيشفع لك يوم القيامه زي ما هنيجي في حلقه الحساب ان شاء الله. لكن لما ربنا يحب يكرم واحد ظلم، واحد ظلمك كويس، ولكن هذا الظالم صنع خيرا كثيرا بينه وبين ربه، ومظلمتك على قد كده صغيره، يعني ظلمك ظلم صغير، طب يعمل ايه يوم القيامه؟ هل يأتي الله عز وجل في اول ما يفصل، او ما يفصل في مظالم العباد، اول حاجة يفصل فيها ايه؟ مظالم العباد، يجيب الاثنين الظالم والمظلوم. اللهم لا تجعلنا من الظالمين يا رب. يقول عبدي: ما لك عنده؟ قل يا رب باعني كذا فغشني في البيع. مثلا مثلا يعني باعني عربية وقال لي مش عارف ايه وطلعت مال. باعني بيت او ارض وطلعت يعني سبحان الله اخذ فلوسه وضحك على اي مظلمة. خلي بالك بقى قصاد كل حاجة بالميزان هناك بقى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا. مش حد ايه? يعني لو لك سبحان الله درجة ان قلنا ان الله عز وجل ياخذ حق الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني الشاه ام قرن نطعت الشاه اللي ملهاش قرن ربنا ياخد حق دي من دي. تعال انت بقى اللي خدت من فلوس اخواتك مثلا في ميراث او غيره. وصد كل ده نق والدنق احنا قلنا انه يساوي 2 مليم مصري. يعني الدنق ده ايه? ما جيبش حاجة. الخمسة دانق ها? بكام? بقرش. والقرش برضه ايه? ما يجيبش حتى ما فيش قرش. خلاص? سبحان الله. يبقى الدانق ابو 2 مليم ده انت اخدته من اخوك في الدنيا. وصاد ياخد ايه يوم القيامة? ما هناك يوم القيامة ايه? ليه? ياخد من حسناتك. وصاد الاثنين دانق ياخد ثواب 700 صلاة مفروضة مقبولة. يعني انت في الشهر بتصلي كم صلاة? قول 150. ها? خلاص? قول ايه? 150. يبقى تقريبا كده قول مثلا ياخد 6 اشهر منك ياخد نص سنة قصاد 2 مليم. ده فرض ان انت اكلته في 10,000 جنيه. يبقى اتدرون من المفلس? شوف الاحاديث بتفسر بعضها ازاي? اتدرون من المفلس? قالوا من لا درهم له ولا درهم. اصل الناس اللي بيشتغلوا نصابين في الزمن ده مفكرين ان الدنيا كده. طب وبعدين? خدها. اخدت الارض بتاعك خدها. اغتصبت الشقة خدها. مع السلامة. اخدت من حق توكل على الله. اذيت الناس خلاص ما كل يوم القيامة. فبعد ما ياخد بقى المظلمة بتاعته يقول له عبدي نعم يا رب. ده المظلوم بقى. هل رضيت? يقول لا لسه يا رب. ما رضيتش. فيقول الظالم يا رب لقد اخذ كل حسناتي. عشان ما يبقاش اللي حد له حجة على الله يوم القيامة. فيقول الله للعبد المظلوم بقى لقد اخذت كل حسناتي. طب عشان ايه? يبقى كله بيتخلص من بعض. يقول يا رب ده المظلوم بقى خذ من اوزاري وضع علي. انا مالك? دلوقتي باخد حق. ياخد من اوزاره. يبقى هو بيحمل اوزاره اساسا وايه? واوزار من ظلمهم. هذا الظالم صنع خيرا ما. في زمن سيدنا سليمان راجل حطاط يجي عند طائر له فرخين يطلعوا يتكسوا من البيضة. يروح الحطاط ده طالع الشجرة واخد الفرخين وروح ماشي. ابوهم وامهم يزعلوا. تاني شهر الحكاية دي. تالت شهر. ذهب هذا الطائر الى نبي الله سليمان. يا نبي الله. في راجل حطاط كل ما البيض بتاعي يتكس ويطلع الفرخين يروح جاي واخده. وانا اريد ان اعقب في الدنيا خيرا. عايز يسيب ذرية. وكان سيدنا سليمان اوتي ان يفهم منطقة الطير. يا ايها الناس علمنا منطقة الطير. سبحان الله. فامر سليمان 2 من الشياطين بجن ان يقف عند الشجرة. الرجل الحطاط ده لقيه لو طلع روح واخدينه. جن بقى. يعني مش هو بعت له 2 غفر. لا جن. مش 2 مرشدين شغالين في الجواب. لا جن. سبحان الله. الفرخين طلعوا من البيضة. جه الحطاب راح طالع واخد الفرخين وماشي. الطائر راح اشتكى لسيدنا سليمان. يا نبي الله اكيد اشتكيت لك. يقول لك الراجل المال بياخد بتاع الفرخين بتوعي. سبحان الله. لقد ارسلت اليه 2 من الجن ياخذانه ان اراد بك سوءا. فقال الله يا سليمان يا ابن داود. نعم يا رب. اسمع بقى. الحطاب وهو خارج من بيته راح يحطب بقى. معه كسرة خبز. وكده عشان ياكلها في الايه? في الجبل وهو بيحطب. مر عليه فقير فأعطاها له ابتغاء مرضاتي، فقال الفقير وقاك الله ميتة السوء فحفظناه من بين يديه ومن خلفه. كسرة خليته انتصر على الاثنين بتوع الجن، ما ادروش يعملوا له حاجة. ليه؟ ايه محصن حواليه؟ ايه رعاية الله. واذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن امامه. لما عناية ربنا تنزل عليك سترها، فلما ربنا يحب يكرم عبد يوم القيامة من الحسنات اللي عملها، يخلي يدي رشوة حلال للمظلوم، فيقول للمظلوم انظر خلفك، يبص المظلوم، يقول الله عبدي ماذا ترى؟ شايف ايه وراك؟ يقول يا رب ارى قصورا من ذهب لها قبب من فضة وزبرجد، لاي نبي هذه ام لاي شهيد ام لاي صديق؟ الا لا لنبي ولا لشهيد ولا لصديق، انما لمن يعطيني الثمن. قال وما ثمنه؟ قال ان تعفو عن اخيه. قال عفوت عنه. قال خذ بيد اخيك الى الجنة. لما رحمة ربنا بقى ساعة خلاص سبحان الله. لك الملك يومئذ ايه الحق لمين؟ للرحمن، ماشي للايه؟ للجبار، لا للقهار. انما الملك يومئذ ايه الحق لمين؟ للرحمن. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. بس زي ما الامام الشافعي بيقول من واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب، صح ولا لا؟ يعني من الواجب ان انا ما اعمل غلط ايه اتوب منه، لكن من الافضل ان انا ايه ما اعملش الغلط. من الواجب ما اعملش الايه الغلط. طيب اول ما يقضى في مسألة المظالم مسألة الدماء كما قلنا في اخر الحلقة السابقة عشان يبقى متواصل ايه الحلقات مع بعضها. اول شيء الدماء، القتل المادي والقتل المعنوي. القتل المادي واحد واخد سكينة ولا عصاية ولا خبط واحد عربية متعمدا عشان يريح الدولة منه او حاجة، المهم اي طريقة قتل، دي كلها ايه اول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء. فيؤتى بالقتيل يحمل رأسه على كفه. المنظر مرعب ازاي؟ القتيل انت ما بتقدرش تشوفه في الطريق العام هو مقتول شايل راسه على ايده، تشخب اوداجه دما، كل شرايينه واوردته بتشخب ايه دم. يقول يا رب وماسك بيده التانية مين؟ القاتل ايا كان. طب نفرض ان واحد امر واحد ان يقتل واحد يبقى يمسك الاثنين. طب نفرض واحد امر 50 ها ان يقتل واحد يمسك الـ50، حتى قال عمر بن الخطاب ان في 7 في اهل اليمن قتلوا رجلا، 7 كلموا على ايه على قتل الرجل، فقتل عمر الـ7 ان عمر اقام الحد على ايه الـ7. هل امر المؤمنين يقتل 7 ده واحد؟ قال لو اجتمع عليه اهل اليمن جميعا لقتلتهم جميعا. عرف؟ يبقى اللي امر، لكن في القانون الوضعي يقول لك اللي حرض غير اللي مش عارف ايه غير اللي. انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، ان كل من الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. يعني انت لو قلت لواحد ده في درس علم في الحته الفلانيه ويمكن ما تروحش، يروح يحضر ياخد ثواب وانت تاخد ثواب. ولما واحد تاني يقول له ده في حته فيلم في السينما بقى انما ايه ها وما يروحش، ده خد الذنب وده خد الذنب. الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. ايه سبحان الله. يا رب سل هذا فيما قتلني، بيقتلني ليه؟ لما قتلته؟ يقول يا رب قتلته لتكون كلمتك هي العليا. قال صدق عبدي، ادخل القاتل الجنة. هنا قاتل في سبيل الايه؟ في سبيل الله. واحد قتل في ايه؟ في سبيل واحد راح يحارب، واحد سبحان الله منع شرا عن المسلمين، هذا في الجنة ان شاء الله. اما الثاني لما قتلته؟ قتلته لتكون لي الكلمة العليا او تكون العزة لي. سبحان الله، اول حاجة يروح ايه على النار والعياذ بالله. قبل هذا الموقف احنا في الحساب هننقسم 3 اقسام. اول ما يبدأ الحساب احنا 3 اقسام على طول. قسم لا حسنة لهم والعياذ بالله، مش ولا حسنة، تخرج اعناق من النار تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. ده هيقف الحساب ليه؟ ده ما اصل هيوقف الحساب ده فيه ايه؟ فيه معاذير وفيه خد بالك، لكن القضيه هنا ما عملش حسن، فتطلع الاعناق من النار تروح ملتقطهم والعياذ بالله رب الناس نسال الله السلامه. اعداء من الدار للنار. اول ما يوقف الحساب وفضول الوقفه او ما يبدا الحساب تطلع اعناق نار تلتقط مين؟ من لا حسنه لهم. طيب النوع الثاني المن لا سيئه لهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا واشكركم، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمه، لكم اجمل تحيه من تسجيلات حنين الاسلاميه، مكه المكرمه العزيزيه امام مسجد فقيه، هاتف رقم 55 70 648، فاكس 55 04 893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.